صحيح الترغيب والترهيب. كتاب العلم، الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي إسناده راو لم يسم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بإسناد حسن. فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وقال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل، وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. قال المملي رحمه الله: ومن هذه الطريق. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الشعب وغيرها. وقد روي عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عنه، وعن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عنه. قال البخاري: وهذا أصح، وروي غير ذلك. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، ذكرت بعضه في مختصر السنن وبسطته في غيره، والله أعلم.

فإني سمعت رسول الله يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي وصححه، وابن ماجة واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قوله: أنبط العلم، أي أطلبه وأستخرجه. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وروي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجة والبيهقي، وليس في إسناده من ترك ولا أجمع على ضعفه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي، وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: رحم الله امرأ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله نضر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بتقديم وتأخير. وروى صدره إلى قوله: ليس بفقيه، أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجة بزيادة عليهما. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف، خيف منى، يقول: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها،

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا. الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وتقدم حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فصل. وعن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا. فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قوله أبدع بي هو بضم الهمزة وكسر الدال، يعني ضلعت ركابي. يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه،

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الألد بتشديد الدال المهملة هو الشديد الخصومة، الخصم بكسر الصاد المهملة هو الذي يحج من يخاصمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت.